فلما مسحوا الركن حلوا. قال حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزواجنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسسنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. أقول ظاهر حديث عروة رحمه الله وهو أحد السبعة الكبار المشهورين في التابعين أن الجميع ما كانوا يحلون بل يبقون على إحرام، والصواب خلاف ذلك من وجهين. أولا أن أمه أسماء رضي الله عنها أخبرت بأنها اعتمرت، والثاني أن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه ذلك. فإذن قوله رحمه الله ليس على إطلاق، بل كان الناس منهم من يحج ومنهم من يعتمر، منهم من يحج مفردا ومنهم من يتمتع بعمرة ومنهم من يقرن على ما أسلفنا من التفصيل. وهذا هو قول جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، ولهم سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب جواز العمرة في أشهر الحج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة الراوي عنه فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. هذا الباب بما تضمن من أحاديث يؤكد ما أسلفنا، بل الترجمة صريحة في جواز الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. وقد كانوا من قبل يرون العمرة في أشهر الحج منكرة، ومنهم من يقول إنها أفجر الفجور، هذا قبل الإسلام، وكانوا يقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل الإسلام ذلك، فكانت العمرة نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، هو تسعة من ذي الحجة. وفي الحديث أو في الباب فائدة أخرى، وهي أن ابن عباس رضي الله عنه سر بالرؤية الصادقة الموافقة للسنة، فإنه أفتى نصر بن عمران رحمه الله بجواز العمرة في الحج، فجاءت رؤيا نص مطابقة لهذا، حج مبرور وعمرة متقبلة. في رواية كبر ابن عباس رضي الله عنه فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم،